السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، هذه رسالة مهمة في زمان كورونا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعجل بالفرج للمسلمين وأن يسلمنا وأن يسلمكم من كل سوء ومكروه. وهي الرسالة مضمونها: المواساة في زمان كورونا من أعظم أسباب تعجيل الفرج، نسأل الله العافية والسلامة. أيها الأحبة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هؤلاء المتقون من صفاتهم العظيمة الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفقون في كل حال، في حال الرخاء وفي حال الشدة، بل هم في حال الشدة أعظم نفقة بإذن الله تعالى بفضل ربهم وكرامته لهم وتوفيقه إياهم، لأنهم يعلمون أن المواساة في وقت الشدة أعظم أجرا. وربنا تعالى يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت يا أيها الحبيب مستخلف فيما أكرمك الله تعالى به وخولك من نعمه. ثم يقول الله بعدها: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. وصدق الحبيب صلى الله عليه وسلم لما قال: يتبع الميت الثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن أبقوا أموالهم وأبقوا أعمالهم المباركة لهم، يجدونها أحوج ما يكونون. وكذلك رب العزة سبحانه تباركت أسماء وتعالى الصفات يقول: فاستبقوا الخيرات. فينبغي لكل عاقل لبيب أن يغنم الفرص والمنح التي يسوقها الله تعالى لعباده. فهذه الشدائد فرص لبعض الناس، لبعض الكرام، يغنمونها ويسارعون فيها ابتغاء رضوان ربهم تعالى عليهم. وكذلك ربنا جل ذكره يقول: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ومولانا جل ذكره يقول: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فيا أيها الحبيب، لا يستوي أبدا من يسارع في أفعال الخير في وقت الشدائد ومن يتباطأ عنها. فربنا جل ذكره يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، من قبل الفتح أي فتح مكة، وأيضا أي قبل فتح صلح الحديبية، وللجمهور على أنه فتح مكة، يعني لأنه كان قبل ذلك شدة وعسر وهناك حاجة وعوز في المسلمين. فلذلك الذين أنفقوا من قبل الفتح لهم أجر عظيم، والذين أنفقوا وقت الشدة. ولذلك أنت أيها الحبيب عندما تنظر إلى ما أنعم الله به عليك وتنفق في هذه الأيام العصيبة وتواسي إخوانك، وخاصة أن آلاف بل ملايين من إخوانك المسلمين في شتى بقاع العالم كانوا لهم أرزاق، ثم قدر الله تعالى بسبب هذا الحادث الأليم الذي عم على بلاد العالم انقطعت أرزاقهم بقدر الله تعالى، وليس ولم يكن لهم هناك دخل. فأنت عندما تقوم بهذه المواساة الواجبة لك وتجد لك عظيم الأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى. وربنا يخبرك بخبره العظيم: ومن أصدق من الله قيلا، يقول لك: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما أنفقت من شيء، مهما أنفقت من شيء، ولاحظ أنها من شيء هنا نكرة، يعني أنك مهما أنفقت من أي شيء صغير أو كبير، سواء كان في السر أو في العلن، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وصدق ربنا تعالى لما قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا عبد الله، انظر ما قدمت لقبرك. نسأل الله أن يعيننا وإياكم. ولذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فماله ما قدم؟ ومال وارثه ما أخر عليه الصلاة وتم السلام. وتدبر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيها الحبيب، كذلك ضع مع هذا الحديث الحديث العظيم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني المرء بإخوانه يشتد بهم ويتعاون على البر والتقوى معهم، ويعان على فعل الخيرات معهم، ويعان في الشدائد بهم بعد الله تبارك وتعالى. فلذلك أيها الحبيب، انظر إلى إخوانك، انظر إلى أهلك، انظر إلى جيرانك، انظر إلى أصدقائك وأصحابك في هذه الشدة. وأذكر نفسي وإخواني بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجمل هذا القول: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. نسأل الله أن يجعلنا من خير الأصحاب لأصحابنا، ونسأل الله أن يجعلنا من خير الجيران لجيراننا، ويغفر لنا تقصيرنا رب العالمين. وأيضا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لما سئل: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذه أفضل خصال الإسلام، تطعم الطعام وتقرأ السلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم. وكانوا في سفر مع الحبيب صلى الله عليه وسلم يوما، فجاء رجل على عتود له، أو على يعني على قعود له، فجعل ينظر يمينا وشمالا من فقره، ففهمها صلوات ربي وسلامه عليه، فجعل يقول: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر عنده، ومن كان له فضل من مال فليعد به على من لا مال له، صلوات الله وسلامه عليه. يعني يا أيها الحبيب، أكرمك الكريم وسترك وأنعم عليك وعندك من الدنيا ما لذ وطاب، نسأل الله لنا ولك المزيد من فضله ودوام نعمه. فلا يليق بنا أبدا أن نكن في نعم الله نتقلب فيها ليل نهار، وإخواننا في شتى بقاع العالم، بل لعلهم من أقرب الأقربين أو من أخص الأصحاب، لعلهم لا يجدون شيئا يأكلونه، أو لا يجدون شيئا يسدون به حاجاتهم، أو هم في كربات ونحن لا نشعر بهم. لا يليق أبدا. وقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. كثير من إخواننا وأبنائنا وأحبابنا وكثير من عباد الله المسلمين وفي هذه المحنة، لعلهم يعني يتقلبون بفضل الله تعالى عليهم في آلاء وإحسانه من طعام وثياب ونعم زائلة بفضل الله تعالى عليهم. نسأل الله المزيد للجميع من فضله. ولكن كثير أيضا، كثير جدا، لا يجدون والله طعام يومهم ولا قوت صبيانهم، لا يجدون. فيا عبد الله، تفقد أهلك وأحبابك وإخوانك وجيرانك وأصدقائك، ومد يد العون ما استطعت إلى إخوانك المسلمين في بقاع العالم ما استطعت. فهذه محنة شديدة تحتاج إلى مواساة. وأيضا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان ينزلان، فينادي أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، وينادي الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. نداء مجاب، دعوة مستجابة، ينادي الملك كل يوم: يا رب أخلف على من ينفق ابتغاء وجهك. وينادي الآخر: اللهم أتلف أموال البخلاء الذين يبخلون بالمال عن عباد الله. وربك الكريم كما في الحديث القدسي يقول: يا ابن آدم أنفق عليك. أيها الحبيب، أتحب دوام النعمة التي أنت فيها؟ أتحب أن ينفق الله الكريم الغني جل جلاله عليك؟ أنفق على إخوانك الفقراء، خاصة في هذه الشدة العظيمة. أنفق عليك. ونسأل الله أن يجعلنا من الصادقين، ونسأل الله أن يستعملنا ولا يستبدلنا يا رب العالمين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، صلوات ربي وسلامه عليه. وقول صلى الله عليه وسلم: الميمون المبارك أطعم الجائع، أمر على الوجوب إن كنت مستطيعا. أطعم الجائع، إنسان جائع وتستطيع إطعامه أطعم، شارك في هذا الخير العظيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هنيئا لك إذا أكرمت به، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. أكف الأيتام في هذه الفترة العظيمة العصيبة، أو أنفق على فقير أو أرملة أو مسكين. ولقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم قولا: لو أن المرء عمل به وأخذه في حياته وفاز به، والله كفى به الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم لا يفتر، وكالصائم لا يفطر. والحديث الصحيحين، ما أجمله وأعظمه. الساعي على الأرملة والمسكين، أرملة زوجها توفي أو طلقت ولا تجد عائلا ولا تجد من ينفق عليها تكفيها أنت وأولادها، وكذلك الساعي على المسكين أسكنه الفقر فلا يهش ولا يبش كحال الأغنياء والكرام، وإنما هو مسكين لا يتحرك ولا يهش ولا يبش. فهذا الذي يقوم على الأرملة والمسكين، قد تكون هذه الأرملة أختك، وقد يكون هذا المسكين أخوك في النسب، وقد يكون جار لك، وقد يكون قريب، أو قد يكون من ذي الرحم، فهنيئا لك. يفتح الله لك بابا عظيما من أبواب البر والإحسان، تنال به أجر المجاهد في سبيل الله، وأجر القائم الذي لا يفتر في قيامه عن قيام طوال الليل، والصائم الذي لا يفطر أبدا الدهر. ما أبرك كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أنفق زوجين من الأشياء في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء الطيبين الكرام. وربنا تعالى أثنى على عباده الأنصار بقوله الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباد المفلحين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيال بالمدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم، صلى الله عليه وسلم. واسي إخوانك أيها الحبيب، واسمع لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخل على مسلم أو تكشف عنه قربة أو تدفع عنه جوعا، صلوات ربي وسلامه عليه. في هذه الأيام العصيبة أيها الأحبة الكرام، يستحب لنا كذلك أن ننظر المعسر، بل يجب على العبد أن ينظر المعسر. إنسان استدان من كدين وهذه الأيام الشديدة العصيبة ولا يستطيع القضاء، فإنظاره واجب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولو أنك تفضل الله تعالى عليك وغنمت هذه الشدة وجئت إلى من استدان منك وأنت تعلم يقينا أنه صادق في الوفاء ولكن لا يستطيع القضاء، فإذا بك قلت: يا فلان أسقطت الدين الذي عندي، هنيئا لك. ثم هنيئا يظلك الله العظيم رب العرش العظيم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واسمع لهذا الحديث الجليل: كان أبو قتادة رضي الله عنه له دين على رجل وكان يأتيه يتقاضاه، والحديث صحيح مسلم. فكان إذا جاء أبو قتادة يتقاضاه يختبئ هذا الرجل منه، فجاء يوم فناداه فلم يخرج، فخرج صبي من البيت فسأله: أين فلان؟ قال: هو في البيت يأكل خزيرة، يعني يأكل داخل البيت. فناداه: يا فلان أخرج، فقد أخبرت أنك هنا. فخرج إليه فقال: ما يغيبك عني؟ فقال: والله إني معسر وليس عندي. فقال: الله إنك معسر. قال: نعم. فبكى أبو قتادة. من الذي بكى؟ صاحب الدين بكى. لماذا بكى؟ قال: بكى أبو قتادة ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. الله أكبر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله يا ربي، نسألك من فضلك الكريم. ولذلك في صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه والحديث السنن قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وأبو اليسر رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول: أبصرت عيناي هاتين ووضع إصبعيه على عينيه، وسمعت أذناي هاتان على ووضع إصبعيه على أذنيه، أبصرت عيناي هاتين ووضع إصبعيه على عينيه، وسمعت أذناي هاتان ووضع إصبعيه على أذنيه، ووعاه قلبي هذا، وأشار إلى نياط قلبه. قال أبصرت وسمعت ووعاه قلبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله. أنظر أمهله، وضع له ترك له من ماله شيئا، يعني عليه مثلا 10,000، قال: يا فلان أسقط عنك 5 واقضي الـ5 وقت اليسر، هذه بركة عظيمة. ولو أن الله تفضل عليك وأسقطت الدين كله في وقت الشدة عن هذا المعسر فهنيئا لك، ثم هنيئا أنت يتجاوز ربك عنك. واسمع لهذا الحديث العظيم: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لغلمانه: تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله تعالى عنه. والحديث رواه البخاري في صحيحه، وله عدة روايات جميلة ما أجملها وأطيبها. منها ما هو في الصحيحين أن النبي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجل يدين الناس وكان يقول لفتاه، يعني للعام الذي عنده أو للعبد المملوك الذي عنده: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، لعل الله يتجاوز عنا، فلقى الله فتجاوز عنه. وفي رواية في النسائي أن رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس، فيقول لرسوله: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، لعل الله يتجاوز عنا. فلما هلك قال الله له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، فتجاوز الله تعالى عنه سبحانه وبحمده. وفي رواية أن ربنا الكريم قال: نحن أحق بذلك منك، تجاوز، فتجاوز رب العزة عنه سبحانه وبحمده. وفي رواية أن الملائكة قالت للعبد: أكان لك عمل تعمل؟ قال: لا. قالوا: تذكر. وكأن الله أطلع هؤلاء الملائكة الكرام على عظيم ثواب ذلك العبد الصالح الذي كان يفرج عن إخوانه ويكون سببا في إذهاب الهموم عنهم وإسقاط ديونهم وقضاء حوائجهم والسعي في مصالحهم، فإذا بهم يقولون: تذكر. كأنهم لما رأوا عظيم الأجر قالوا: لابد لهذا العبد أن يكون له عمل عظيم صالح، فيسألون: تذكر يا عبد الله أي عمل كان لك؟ فإذا به تذكر يقول: كنت أدين الناس، فإذا ولدت معسرا تجاوزت عنه. فقال الله تعالى: تجاوز عنه، نحن أحق بذلك منه. أيها الحبيب الكريم، كل معروف صدقة، لا تنسى هذا الكلام المبارك، كل معروف صدقة، وأحب الناس إلى الله أنفعهم. واسمع لهذا الحديث الجليل، أسأل الله أن يجعلني وإياك من أهله: إن من الناس، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر يا رب العرش العظيم. وقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس عند الله أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم عند خير الناس عند الله أنفعهم. أيها الحبيب الغالي، إن عدم قضاء حوائج المسلمين والعبد يستطيع قضاءها يخشى العبد على نفسه، فإن عمرة بن مرة الجهني والحديث في سنة الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه، جاء إلى معاوية بن أبي سفيان وهو أمير المؤمنين رضي الله عنهم جميعا، فقال: يا معاوية، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجات والخلة والمسكنة، ما من إمام يغلق بابه دون ذوي الحاجات والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته. يعني يا عبد الله، تستطيع قضاء حوائج إخوانك، لماذا تغلق بابك دونهم؟ افتح بابك، عسى الله أن يفتح عليك باب رحماته. فلما سمعها معاوية جعل رجلا يمشي في الناس على قضاء حوائج الناس يرفعها إلى معاوية، يعني من كان حاجة يكتبها ويرفعها للأمير رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقال حكيم بن حزام رحمة الله عليه، واسمع لهذا الكلام النفيس من حياة سلفنا الصالح، قال: ما أصبحت، قبل أن نذكر كلام السلف، لا تنس قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت غزوة العسرة، غزوة تبوك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة، وكانوا في عسرة شديدة وضيق، فجاء أبو بكر رضي الله عنه بماله كله، سأله الرسول: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. جاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكيم بن حزام يقول: ما أصبحت وليس بباب صاحب حاجة إلا علمت أنها من المصائب التي أسأل الله الأجر عليها. يعني يقول: إذا مر علي يوم ولا يأتينا أحد يسألني قضاء حاجة له، يعني هذه أعتبرها من المصائب. سبحان الله العظيم، بعض الناس يعتبر هذا من الغنائم، أن يمر عليه يوم أو شهر أو سنة لا يسأل أحد يسلم له ماله. لا يا أخي، فإن المال يبارك فيه، ويبارك لك ربك في أهلك وفي مالك وفي ولدك وفي صحتك، ويبارك لك في دينك ودنياك بالبذل بفضل الله تعالى. قال عطاء بن أبي رباح: تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث، فإن كانوا مرضى فعودوهم، أو مشاغيل فأعينوهم، أو كانوا نسوا فذكروهم. تفقد إخوانك في هذه الكربة، منهم من هو مريض تستطيع أن تعوده عده، منهم من هو شغل عن أولاده وعن قضاء حاجاته تستطيع أن تعينه وأعينه. نسى، وخاصة أن الآن لا صلاة في بيوت الله. يا رب عدنا إلى بيك، ردنا إلى بيوتك وردا جميلا يا كريم، عاجلا غير آجل. نسى، ذكره بالله. جاء رجل الحسن ابن سهل يستشفع به في حالة فقضاها، فأقبل الرجل يشكره يقول: جزاك الله خيرا. قال الحسن بن سهل: على ما تشكرنا؟ ونحن والله نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة. يقول: هذا واجب علي رضي الله عنهم. قال الحسن البصري: ما أجمل ما قال، لأن أقضي لأخ لي حاجة أحب إلي من أن أعتكف شهرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وصح ذلك عنه: لأن أمشي في حاجة أخ لي حتى أقضيها أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، في مسجد المدينة شهرا كاملا. قال عبيد الله بن العباس لابن أخيه: يا ابن أخي، إن أفضل العطية ما أعطيت الرجل قبل المسألة، فإذا سألك فإنما تعطيه ثمن وجهه حين بذله لك. يعني أفضل عطية أن تتفقد إخوانك وتعطيهم قبل أن يسألوك، تعلم فلان بحاجة لكذا، الله يكتب لك التوفيق ويفتح لك هذا الباب، باب الخير العظيم، وتدخله بفضل الله تعالى وتخرج عزيزا كريما، فهنيئا لك. وقال عبد الله بن جعفر: مثل هذا الكلام يليق بعبد الله بن جعفر وأمثاله. قال: ليس الجواد الذي يعطيك بعد المسألة، ولكن الجواد الذي يبتدئ. عبد الله بن جعفر من أجاويد الدنيا كلها رضي الله عنه. طاووس بن كيسان قال: إذا أنعم الله على عبد النعمة ثم جعل إلي حوائج الناس، فإن احتمل وصبر وإلا عرض تلك النعمة للزوال. والله يا إخوان هذا الكلام يخرج من مشكات النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله من أكرمهم الله تعالى بالنعم يقرها فيهم ما بذلوها، فإن بخلوا بها حولها إلى غيرهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث صحابة العلامة الألباني رحمة الله عليه. وأسماء بن خارجة يقول: ما شتمت أحدا قط ولا رددت سائلا قط، لأنه إنما يسألني أحد رجلين: إما كريم أصابته خصاصة وحاجة، رجل كريم أصلا يعني يحفظ نفسه ويحفظ ماء وجهه ويحفظ دينه ودنياه عن أن يسأل الناس، لكن يسأل للضرورة، إما كريم أصابته حاجة وخصاصة فأنا أحق من سد خلته وأعان على حاجته، وإما لئيم أفدي عرضي منه، يعني لئيم إن لم أعطيه سيتكلم في حق أشتري عرضي منه، أو كريم لا يسأل إلا لحاجة أو خصاصة فأسد حاجته وأنا أولى بذلك. محمد بن واسع رحمة الله عليه كان يقول: والله ما رددت أحدا عن حاجة أقدر على قضائها ولو كان في ذلك ذهاب مالي، رضي الله عنهم. هؤلاء عباد كرام. قال عثمان بن واقد العمري يوما لمحمد بن المنكدر: أي الدنيا أعجب إليك؟ قال: والله أعجب شيء إلي في الدنيا إدخال السرور على المؤمن. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأيضا قال محمد بن المنكدر رحمة الله عليه: لم يبقى من لذة الدنيا إلا قضاء حوائج الإخوان. هذا كلام يا إخواني لا يعرفه إلا من عاشه. ولو أنك جربت قضاء حوائج إخوانك والسعي في تفريج كرباتهم، والله لذقت لذة عظيمة ما بعدها لذة. ولذلك علي بن الحسن ابن الشقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك وسأل رجل يقول: يا أبا عبد الرحمن، قرحة خرجت في ركبتي منذ 7 سنين وقد عالجتها بأنواع العلاج وسألت الأطباء فلم انتفع به. قال: يا عبد الله، اذهب فانظر موضعا يحتاج الناس إلى الماء فاحفر هناك بئرا، فإني أرجو أن تنبع هناك عين ويمسك عنك الدم. ففعل الرجل فبرئ بإذن الله. فالصدقة فعلا صناع المعروف تقي مصارع السوء، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: واسمع وصدق من أبو العتاهية قال: اقض الحوائج ما استطعت وقل لهم أخيك فارج، فلخير أيام الفتى يوم قضى فيه الحوائج. اي والله ذكر ذلك ابن مفلح في الأداب الشرعية. وقال الحسن بن سهل: فرضت علي زكاة ما ملكت يدي وزكاة جاهي أن أعين وأشفع، فإذا ملكت فجد، فإن لم تستطع فاجهد بوسعك كله أن تنفع. إن استطعت أن تنفع أخاك، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. وقال أيضا قائلهم: لا تقطعن يد الإحسان عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات، فاشكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. احمد الله حمدا عظيما كثيرا أن أصبحت معافى وحاجات الناس عندك، وهذا فضل الكريم سبحانه تباركت أسماءه وتعالى صفاته. وما أجمل ما قال القائل: قل لي بربك ماذا ينفع المال إن لم يزينه إحسان وإفضال، المال كالماء إن تحبس سواقيه يأسا وإن يجري يعذب منه سلسال، تحيا على الماء أغراس الرياض كما تحيا على المال أرواح وآمال، إن الثراء إذا جيلت موارده دون الفقير فخير منه إقلال، الله أعطاك فابذل من عطيته فالمال عارية والعمر رحال. أيها الحبيب، صنوف أبواب الخير الآن واسعة عظيمة. عندك بيت مثلا مؤجره لبعض الناس في هذه الشدة، لو أنك أسقطت عنهم إيجار شهر أو شهرين أو 3 أو ما استطعت كان ذلك خير عظيم لك. إنسان يعطي سيارة الإنسان يعمل عليها، إن أسقط الأجر عنه أو تنازل عن شيء عنه منها له كان ذلك عظيم عظيم الأجر له. إنسان أو شركة باعت على شركة أخرى تجارة وجاءت هذه الجائحة التي عمت بلاد المسلمين فلم تستطع الشركة الوفاء تنذرها وتمهلها. وهكذا ينبغي للعبد منا أن يتفقد إخوانه في هذه الأيام واعلموا أنها شدة وستزول يقينا بإذن الله. فصدق الله حيث قال فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يفرج عن المسلمين أجمعين وأن يجمعنا وإياكم في رضوانه وجنته. ونعوذ بالله من الخذلان، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.